Tyd om testimonier med frelsemia.net. نحن معكم على السلميه.net. سالت ودادي يخونك قلبك القاسي، وتحب زي وتنك في الهوى تقاسي، وتنك في الهوى تقاسي، وانجار عليك الهوى وشربت من كافي، اكتم همومك لا تشمت في هواك، حسان اكتم همومك لا تشمت في هواك، حسان عمرك ما تلقى بزمانك، عمرك ما تلقى بزمانك.